هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، بناء على رغبة عدد كبير من المستمعين نقدم لكم بدءا من حلقة الليلة مسلسل الظاهر بيبرس الذي كتبه الشاعر الكبير بيرم التونسي وأخرجه أحمد أبو زيد ويوسف حجازي عام 1960. تسجيلات من زمن فات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الظاهر في برس. الظاهر بيبرس حلقات يكتبها محمود بيرم التونسي ويخرجها أحمد أبو زيد ويوسف حجازي. قال الراوي: يا سادة يا كرام، نعود بفضل الله وعونه تعالى لنتم سيرة البطل الظاهر بيبرس الذي أحب مصر وأحبته مصر، والسلجوقي الذي خدم العالم العربي وتنبأ به العالم العربي، والمسلم الذي أيقظ العالم الإسلامي وضرب به وجوه الصليبيين مغيرين ومنهزمين، وقضى به على جحافل التتر الوثنيين حتى هداهم إلى الصراط المستقيم. تركناه يا سادة يا كرام بعد الاحتفال بتوليته سلطانا على مصر والشام، وكان صديقي عثمان بن الحلوة يترقب ظهوره فلا يجده حتى في صلاة الجمعة، إذ كان ببرس يصليها كل مرة في مسجد بعيد عن ظنون الناس. وأخيرا التقى معه في ساحة الإمام الشافعي رضي الله عنه. عثمان، ازيك يا عثمان؟ هي السلطانة خدتك مننا مرة واحدة؟ انت اللي ما جيتش تسأل عني يا عثمان. جيت يا اخويا 7-8 مرات على باب القصر، ومعايا الحاجة والدتي كانت عايزة تشوفك وتفرح بيك. ما رضيش يدخلونا العيال اللي انت حاططهم على الباب، مش عيب، وربنا كنت حضراتهم، لكن عقلي قال لي دول برضو ما لهمش ذنب. كويس اللي فاضل لك عقل يا عثمان. انا عايز اشوف الحاجة ام عثمان. وازاي ماشي لوحدك كده زي الغريب اللي ملوش حد؟ انا مش لوحدي يا عثمان، معايا حرس متفرقين. حرس ايه؟ ده اقل من 100 عسكري يا اخي. ده السلطان نجم الدين كان بيصلي الجمعة بالعسكر، مش مسألة تجبر ولا تكبر، دي مسألة مقام للملك يا سي محمود. ما تبقاش فضوحي، انت عارف ان طول عمري ما حبش الهيصه. انا رايح اركب حصاني وراجع على القصر، وانت ابقى حصلني بعد نص ساعة. لا يا حلو، بعد الساعة عشان اجيب لك الحاجة ام عثمان. منتظرك. اللي يشوفك ما يقولش ده محمود ببارش الجدع اللي زي عود القرنفل. ده انت ما كنتش كده وانت عسكري نافر. فين الورد اللي كان على خدودك؟ فين خطوتك اللي كانت تتهزلها الارض؟ هي السلطنة يا محمود تفرح ولا تحزن؟ ايوه يا سيدي جاوب على السؤال ده. قال الراوي يا سادة اكرام فشرع ابي برص يقول صلوا على طه الرسول. لما بقيت سلطان بدأت متاعبي وبقيت أفكر في هموم وهموم مسؤول أمام الله عن كل مظلمة يحس بيها في البلد مظلوم. مسؤول عن الطفل اليتيم اللي خده يبقى بكف معلم ومغصوم. مسؤول عن العامل اذا طاح وانكسر يبقى ليلتها من عشاه محروم. مسؤول انا السلطان عن كل ارملة في العيد ولادها ما تلاقي هدوم. اذا الجنود ضربوا وشتموا الرعايا مسؤول عن المضروب والمشتوم. اللي يظن الملك نعمة وسعادة يا ناس ما هو إلا جهل وغشوم. اللي تولى الحكم مع الناس يغلبوا مهما عدل فيها يبات مذموم. وانا استلمت الملك والملك لله ولسه فوق راسي راسي سحب وغيوم. اعداء قريبة من بلادي وملتي واعداء بعيدة من التطر والروم. أعداء قريبة من بلادي وملتي وأعداء بعيدة من السطر والروم. الاتنين أجاهدهم ومالي مساعد في الدنيا غير الواحد القيوم. طول عمرك يا عيني شيل الهموم وحمل الأشية. انت فاكر يا عثمان لما كان لسه ولد صغير وجالك يسأل عليك في البيت؟ يا ستي ونهارها سمحت له بدخول البيت من غير اذني وحطيت له انجر مهلبيه من ندر الست السيده. فاكر يا ست؟ عايزه تقولي ايه بقى؟ من يومها وانا اقول الولد ده مش حد وكنت خايفة منك لا تأذيه يا مؤذي. تخاف لأذيه؟ ده يخوف الجن. ده انا نهارها بسأله عايز مني ايه يا راضي يا أشقر؟ قال لي عايزك تبقى خدام عندي. شوفي بقى لما اكبر في تروة في مصر يلاقي ولد قد الكتكوت ويقول له عايزك تبقى خدام عندي، تبقى ازاي دي بقى؟ انت قلت في سرك ده مسعد، وانا قلت ده اكبر شضلي بس ابيضاني مش باين عليه. الخلاصة انا توبتك عن السرقة وعن ضرب الناس، وخليتك تصلي فرض ربنا وتخدم اهل بلدك، وخليت والدتك بدل ما كانت بتدعي عليك بقت تدعي لك، ودعوة من الام تستاهل الدنيا وما فيها. صدقت يا محمود. يا رشيدة، رشيدة. نعم. خد الست ام عثمان وخليها تختار احسن اوضة عندك واحسن فرش، واللي تأمرت بيه من اكل وشرب وحمام حالا يكون حاضر. الست دي زي والدتي تمام. اتفضلي معاها يا ست ام عثمان. وانا يا اشقر؟ انت تفضل معايا هنا، هنتكلم في السياسة شوية. عارف صنقر الحلبي؟ اه عارفه، اللي لغمطلك وشه بالحبر ليلة ما نصبنا سوان جوان وهزقناه هو والعيال المماليك ألوون وبلبان ومش عارف مين. مش هو بتاع الروضة؟ هو يا سيدي. بعد ما هزمنا جيش هولاكو السلطان قطز رحمة الله عليه ولاها على مدينة دمشق، اهو ما فاتش عليه شهرين وادعى انه سلطان دمشق، وهو مألف له جيش وحشية تزفوا ليل نهار زي العروسة. دمشق؟ يا سلام، واد زي ده معملوش حاجب عندي ولا غفير على عزبة، يولوه على اعظم مدينة في الدنيا. هيه، وناوي تعمل فيه ايه؟ انت عارفه؟ ايه اللي عرفه؟ تبعتنا خرفتك رقابته حيلا. مش طريقة دي يا عثمان، اذا كنت حقتل كل واحد يخالفني هلاقي نفسي وحدي. ما هو وحدك احسن ما تلاقي نفسك عايش مع العقارب دول. دول بالاحسان اليهم والعفو عنهم يبقوا اصدقاء، احنا لازمنا وحدة وقوة. انت فاكر قاعدين من التتر والروم سابونا خلاص؟ ما اظنش. فكرتيني، جوان هنا في مصر لسه برضه في حارة الروم؟ اه في البيت قواه، ورايح جاي بالعمة البيضة والفرجية وكتب تحت باطه. تعب نفسه قوي الملعون. ايه مش عاوز منه حاجة؟ امال، ده هو اللي بيوصل لنا اخبار اوروبا من غير ما يحس. ها، ودكان الشيخ يونس العطار لسه مفتوح قدام بيت جوان؟ ايوه، بس حاطط فيها صبي وهو حالته اليومين دول يعني ضعيفه شويه، لان حاره الروم زي ما انت عارف ماهيش حاره عطاره. مين هيشتري موجات ولا محلب ولا البنباكر؟ طيب ابقى فكرني عشان اديك 100 دينار يرسمت بيهم الدكان ويجيب صبيان كفايه، وزي الاول يعدلي حركات جوان وسكناته. الليله اكون عنده، وبكرة هتيجي معايا نفتح خليج قناطر السباع. انا مستعد ابو حنفي، انا حمسك الفاس والغلق واشتغل مع الفعلة. مستعد انت راسك؟ ايش ودي عايزة كلام؟ وفيها اسوب منها؟ انا هعمل لك زفة وهنغني احنا كلنا والشعب دقائين وطبالين وعوالم. في الترعة أجراها للسقيع والمرعى وعباد أحياها. Yeah. بعتها لأراضي عطشانة وسماها تدعي لك إذا باتت رويانا. قال الراوي: يا سادة اكرام، اختفى جوان شيطان هذه القصة في اليوم الذي انتصرت فيه جيوش المسلمين على التتر من جنود هولاكو في عين جالوت، ولم يهتم احد بالسؤال عنه، بل حسبوه راح قتيلا مع قتل المعركة، ولكن اللعين اختفى وذهب الى الامبراطور ميخائيل امبراطور قسطنطينية، فاكرمه غاية الاكرام وحسبه احد اساقفة الدين الكبار، واسكنه في قصر يليق بالملوك، فعاش مدة طويلة يتغذى بلحم الخنزير ويشرب اللبيب، حتى انتفخت أودابه واحمر وجهه وطالبته نفسه بارتكاب الشرور والأثام. وكان للأمبراطور ميخائيل طفلة في الثانية عشر من عمرها، ولكن جسمها أكبر من سنها، وحسنها يفوق حسن مثيلاتها من بنات الأفرنج والعرب، وكان والدها يريد أن يربيها على الفضائل الدينية ويهديها إلى طرق التقوى والاستقامة، فوجد أمامه هذا الأسقف الذي هو خادم بيت المقدس وحامل رسائل السماء لأهل الأرض، فكان يرسلها كل يوم إلى جوان حتى اطمأنت إليه، وصارت تقبل يديه وتستسلم إلى قبلته وترتمي في أحضانه كما تفعل مع والدها ميخائيل. وفي أحد الأيام يا سادة إكرام، اعتدى اللعين على الطفلة، ومرت الشهور على هذا الكلب العقور حتى مل المقام، واشتاقت نفسه الى استئناف الشر في بلاد الاسلام، وكما ذبح ام شاهين الافرم والفتاه الغدريه، خلى وهي بين يديه وخلط رقبتها بسكين ماضيه، ثم تسلل في الليل وحمل جثتها ودفنها بقرب شجره من اشجار السنديان. وفي الساعة التي تحضر فيها الطفلة يا سادة إكرام، وقف يتلفت يمينا وشمالا ويسأل الرايح والغادي عن الطفلة، ولكن أحدا لم يعرف طريقها، فصعد بنفسه إلى قصر والدها وأخبره بضياعها، والدموع تنهمل في عينيه، فبكى الأمبراطور وولولت الأمبراطورة، وقامت المناحة في القصر عدة أيام. ثم أن جوان طلب مقابلة الأمبراطور، فلما مثل بين يديه قال إنه رأى في المنام أن الطفلة قتلها بعض الأشرار ودفنوها وهي عريانة تحت السنديانة، فأمر الأمبراطور رجال القصر بالحفر تحت كل شجر السنديان حتى وجدوا جثة المسكينة كما قال مولانا الأسقف لا قدس الله سره، فقام لها بما يلزم من المراسم الجنائزية، واحتفل أهل البلاد بدفنها احتفالا مهيبا، وذهبت تشكو إلى خالقها مما أصابها من أحد المعجبين بها. وادعى جوان أنه لا يطيق الإقامة في بلاد الروم بعد هذا الحادث المشؤوم، فجمعوا له من الهدايا والأموال والتحف باشحا به شخطورة كبيرة، ولما خرجت من الدردنيل إلى البحر الأبيض المتوسط سحب قيصارته وجلس على سطح القمرة يترنم بكلام أهل جهنم: أنا طول حياتي من شبابي لمقبري، أنا طول حياتي من شبابي لمقبري، أعيش والشيطان معايا حليم. إذا اشتهت نفسي بنات الأباطرة أسعف منهم كل شكل ظريف. بنت في عمري الورد باس إيدي وإيدي أخشن من أخوف اللي وإذا اشتهيت يا جوان بنات المشارق دخلت في العيلة في إني وعريف. في كل شارع ودين عندي دفاتر صمت فيها أجمل التصاريح. أنا أكون في يوم أجمل مساند وأكون في أيام وحش ومخيف. وأعشق البلدان وفي كل مرحلة أنا أحسن اللي يحسن التصريف. أقني الملاح الغيد من الطرق والعجم أشكال عديدة من سمين ولطيف. ولما كانت السفينة ترمي مراسيها على بلدنا البلدان كان جوان يخرج الهدايا والمجوهرات قطعة بعد قطعة ويبيعها بالثمن حتى وصل إلى دمياط ومعه عدة شكاير من الذهب في أبراش العجوة كما هي عادته في تهريب النقود والأشياء الثمينة. وها هو يا سادة إكرام يدخل إلى منزله في حارة الروم ويستقبله صبيه ووكيل البرتقش وكلنا نعرف البرتقش. بونجور يا برتقش. بونجور متر سمعان كمان تليفو دي خبرية كم الساعة يا راجل انت وحشتني يا ملعون how do you do very good يا معلم. ايه جايب لي ايه حاجات حلوة قول لي قبلة اخبارك انت ايه الواد بيارس عمل سلطان واللي كان كان سمعت يا ابني لما كنت في اوروبا ولقيت لك الملوك هنا زعلانة مش عارف على ايه فاكرينه حاجة كبيرة هم مش عرفهم بالحقيقة اهو واحد ضرب لهم الملك لويس وحبسه معلش كل شيء بكره يبان لويس راجع دمياط عن قريب وانا عملت الببرس شوية مقالب في انطاكيا وكليكيا وعكا وسيسيليا اللي بيقولوا عليها الصقلية اللي بيقولوا عليها الصقلية وبلاش بقى توجع قلبي انا عايز استريح. اولا انت هتغديني اللي نفسك فيه موجود ايوه نفسي فتة كوارع شكمبة بالخل والثوم والشطة ايوه دي اكلتك الرسمي وعايز كمالة بصارخ في سيح برافو عليك ومن غير ما تقول لي يا معلمي نقعتلك انطار بلح بريمي في الزيار القناوي وقصرتلك يجي 10 دمجانات عرق بلح النقطة منه تنزل على القلب العالي يطيب حلو ده مفوز دانك الطهرة خد ذو اولا تحية القدوم فين بقى الكوارع؟ استفان النهاردة دبح خنزير زي الزبدة البلدي، كوارعه ما تستحملش دقيقتين على النار. على مهلك. انا هاخد لي نومة واقوم الاقي الشكامبة وبطرخ الفسيخ حضرة وتخت فلاحي من البنات اللي بيرقصوا ويغنوا في عين شمس. اه يا حبي. طيب امال ناويني بقى شوية فكة عشان اصرف اموري. كبشة لويسات ايه؟ الله، وحشاني قوي اللويسات الذهب دي. عايز كمان شوية براغيث رفيعة عشان صبيان الشيخ يونس العطار، عيال مساكين ونفعني قوي. بل رقهم تملي وانت تستعبدهم. املا لملا املا كاس مجوز عشان عشان انام. عجبك شغل ايديا؟ انت خمرجي ابن خمرجي ابن خمرجي. قال الراوي: يا سادة اكرام، لما نام جوال استدعى وكيل البرتقش صبيان الشيخ يونس العطار ليكنسوا الدار وينساحوا البلاط وينقلوا المفروشات، فوقعت انظارهم على ابراش العجوة الجديدة وعرفوا السرر والطرود الوريدة مع جوال، وخرجوا ليبلغوا عنها رئيسهم الشيخ يونس. واما البرتقش فقد احضر لجوان فرقة من بنات الغجر المقيمات في ذلك الزمن بجهة عين شمس، وكانت فيهم غجرية اسمها نار، ولها شهرة عظيمة في الرقص والغناء، وهي التي نسمعها تغني الان احدى اغاني زمان. يا سادة يا كرام، تركنا اللعين جوان وهو يتناول شهي الطعام ويشاهد الرقص ويسمع الأنغام ليستريح من السياحة والأصفار ويستقر على قراره، وتركنا صبيان الشيخ يونس العطار يتسللون إلى أبراش العجوة في دار جوان ويخرجون منها الدنانير الذهب بأصابعهم الصغيرة ويسلمونها للشيخ يونس، وهذا بدوره يسلمها لعثمان بن الحلوة الذي يعدها ويعطيها لبيبرس الذي يضعها في بيت مال المسلمين. وتركنا محمود بيبرس يشارك الفعلة في حفر الترعة وهو لا يختلف عنهم في لبسه وشكله، وإذا حضر وقت الغذاء أكل مما يأكلون وشرب مما يشربون حتى أن كثيرا منهم لم يعد يعرفه. وبينما نرى هذا الرجل المجاهد يسلك طريق الخلفاء الراشدين وينسى أبهة الملك ويتفانى في خدمة الناس، نرى يا سادة يا كرام أحد المماليك الذي هو سنجر الحلبي وقد تركه بيبرس حارسا على دمشق يعلن سنجر هذا أنه سلطان دمشق ولا سلطان غيره. ولم يكتفي بهذا حتى أقام الأفراح والليالي الملاح وحدد ليلة تجتمع فيها الأمراء البعيد والقريب ليحضروا جلوسه على العرش ويشاركوه في الفرحة، ومن هؤلاء الأمير صاحب مدينة حمص وهو من أحفاد صلاح الدين الأيوبي. ولكن هذا الأمير أبى أن يشارك سنجر الخائن في جريمته فكتب إليه يقول: صلي وسلم على ذي محمد نبي البرايا مقيم العدالة. انجر يا إيافا يا ملك الظرافة سيبك من الهيافة واسمع دي المآلة. في غيبة الأقارب تعمل لي محارب وفي يوم الكريهة تنوي الاستعانة. ما أرذلها قباحتك ذا العرش اللي تحتك واخدوا من كلاحتك وأمور الرزالة. عايزنا نساعدك لجلي تم سعادك، عايزنا نساعدك لجلي تم سعادك، ده بعدك ده بعدك يا سيئ الهبالة. فتش عن سوانا في خون الأمانة، فتش عن سوانا في خون الأمانة، إلهي صيانة ولاهي نبانا. محمود في المهمة يستاهل بأمة، محمود في المهمة يستاهل بأمة، محمود عنده ذمة وانت من الكوسانة. وصلتني رسالتك من عالي جلالتك، وصلتني رسالتك من عالي جلالتك، أواصي هبالتك وأدي رد الرسالة. قال الراوي: يا سادة يا كرام، نعود إلى محمود. وفي أحد الأيام فرغ الرجال من العمل وقد مالت الشمس إلى الصفار وذهب كل فاعل إلى حال سبيله، وبقى ببرص ينتظر خادما أوصاه بإحضار ركوبة يذهب بها إلى القلعة، وقد غاب الخادم. وفي هذه اللحظة سمع سيدتين تتحدثان من إحدى النوافذ. شايفة يا خالتي مرزوقة الرجل اللي واقف تحت المشربية؟ ايوه يا بنتي، ده فاعل واقف في الظل مسكين تعبان من الشوق. خايفة اقولك ما تصدقيش، ده الظاهر ببرص. ببرص؟ ببرص مين يا نفوس؟ السلطان. السلطان؟ سلطان ايه انت يا بنتي يا مجنونة؟ الختمة الشريفة ده السلطان ببرص، سلطان مصر الجديد. يوه يوه افتكرت، ده اللي بيقولوا بيحفر الترعة بايده مع الفعلة. ايوه هو، صدقتي بقى؟ ما هو باين عليها هو لا مقطع ولا مهربت. طيب وليه الخيبة دي؟ ده طول عمرنا نشوف السلاطين جمالهم جمال وهبتهم هيبة، وكانت الخيل تمشي تتمخطر بيهم وهم لابسين الجوخ المشغول بالذهب واللولي. اخ، والناس ازاي راضين يكون سلطان على البلد؟ خلاص الامراء الحلوين ماتوا، وفين قلاوون الالفي وبلبان الرشيدي، وفين خالك صنقر الحلبي؟ ما بقى سلطان على دمشق، ما عندكيش خبر؟ مبروك والف مبروك، اهم دول اللي سلاطين وقيمه. وبشارك قريب هيبقى سلطان على مصر، بعت لاخوه مرسال يقول له يجيب العيله وتيجوا كلكم على دمشق، يا تستنوني اما جيلكم انا على مصر. يا ريت يا نفوسه يا ريت. انت شفتيه يا خالتي مرزوقه؟ شفته، ده كان هو زمت الموكب، كان لطفي شاهين لأقرم وقطاي وفخر الدين، وحتى الملك نجم الدين بأيوبي ذاته ما كانش يبان جنبك يا سنجر يا حلبي. كل الناس كانت تطلع تتفرج على المواكب في الشارع ومن الاسطح والشبابيك تقول يا قوامك يا سنجر، يا شواربك يا سنجر، يا سيف سنجر، يا رهوان سنجر، مش ده الغلبان؟ ما تزعلش يا ابو حنفي، الواد السايس اتأخر عليك بيحسبك جاي المغرب، انا ضربته على منه وجبت لك الركوبة بنفسي. انت جايب لي ركوبة تشريفة؟ انا عايز ركوبة غلابة بغلة او حمار. ليه غلبان يا اشقر؟ اي والله قالوا هالي عثمان وسمعتها بودني. اصل الناس مش متعودة يشوفوا السلطان متواضع لله، ما سمعوش ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحفر الخندق مع اصحابه، ما سمعوش ان سيدنا عمر كان لابس هدوم من رقاع يقابل بيها سفراء الدول الاجنبية. ما تزعلش يا ابو حنفي، ودين انت ربنا عطيك هبة ما يعطاش الا للمؤمن اللي يحبه. اطلع كده زي تنجر الحلبي؟ ده الواد ده بيحط احمر وابيض. يطلع راجل يركب وتوكل على الله. قال الراوي: يا سادة يا كرام، كان لخبر استيلاء سنجر الحلبي على مدينة دمشق أثار سيئة في نفوس الناس، وخصوصا الذين يعرفون الحقائق. أما الذي فرح أشد الفرح بهذه الأخبار فهو اللعين جوان وصبي البرتقش، واسمعوا ما يدور من أقوال الزور. الدنيا مستيعان يا ده برتقش، هات الدمجانة هات. ولا انا معلم سمعان، ايه رايك في الواد سنجر الحلبي ده؟ شربان مش كده؟ انا راخر كنت استخف دمه. قال بعد ما يهزم التتر ويهزم لويس يجي الواد الظريف يستولى على نص الغنيمة كده من سكات. ما هم زي الفرار والتعابين، جماعة يخطفوا علنا وجماعة يسرقوا سرا. هي دي ماشي شوية يا مولانا. املالنا يا ابن املح، ده خبر حيخلي اوروبا كلها تقوم تاني. ما انا بقول لك دمشق ما هي شوية يا معلمي. تعرف يا واد دمشق دي لو كان يحتلها الملك فرنجل ولا الملك ارباط ولا الامبراطور ميخائيل ذاته ما كنتش افرح قد فرحتي لما يحتلها السنجر. واللي خد حته بطارخ. ايوه كده ما تنسانيش، انا خدامك. قول بقى ليه. لأن لما يحتلها ملك فرنجي ها أعرف ألعب أنا بقى بديلي. أفكارك جميلة يا بوب. حلوة يا بوب دي. تعرف هذا برتقش أنا رأرشح نفسي للمركز ده، ملوك أوروبا كلهم يساعدوني. مسيرك توصل لها وأنا عبيط. ده سجن، والهدوم الحرير الحمرة دي ملابس المحكوم عليهم بالإعدام، والشمعدانات الذهب دي كلبشات. نارك يا جد. أيوة أيوة، دي دراع اليميني اللي من دول. افتح حرام افتح يا ولد. اهلا اهلا حبيبي. ازيك يا بنت؟ ازيك يا عفريتة؟ انا بس عايز تغني لي على السلطان الجديد، سلطان مصر والشام. اسمه سنجر الحلبي. قول يا سنجر لما تشبعي وتشبعينا. عايز غنوة الناس تقولها في الشوارع ويقولوها المسافرين في الاواقف اللي بتسيت. عشرين بنت ده دقت لويسا اهي. يا سلام يا سلام يا ما على بعد حاجة عني، سنجر السلطان سنجر الجميل اللي شغلني. قال الراوي: يا سادة يا كرام، لما الشيطان غمر سنجر الحلبي وجعل نفسه سلطانا على مدينة دمشق، عرف ان عمله هذا لا يرضي الرب ولا يرضي العبد، وان عمره قصير في هذه السلطنة، فكان يخطف من الناس ما يمكن خطفه من الاموال والجواهر، وكان يحطم ابواب القصور ويدخلها بالقوة ويروع اهلها حتى يدفعوا له ما يريد. وجاء الدور على قصر الاميرة سيرين بنت السلطان شرف الدين الذي مر عليكم ذكره في أوائل هذه القصة. سيرين التي تحدثت بجمالها الركبان وانتشرت سيرتها الطيبة في كل مكان، سيرين التي كانت تؤمل أن يجمع الله شملها بمحمود ببرس عندما كان هو في سن 18 وهي في سن 19، ولكن الأقدار حكمها قهار وسبحان مقلب الليل والنهار. دخل سنجر على الأميرة واسمعوا مدار من الحوار. انت بنت الراجل الحرامي اللي كان اسمه السلطان شرف الدين؟ ابي في عالم الاموات، من فضلك لا تذكره الا بالخير. طيب انت بنت الراجل اللي جمع اموال الناس وخباها تحت بلاط الارض؟ اتفضل ارفع البلاط وخد الاموال. لا انا مستأمنك انت، عايزك تسلمين الاموال بنفسك سواء كانت تحت البلاطة او تحت المخدة اللي بتنامي عليها. هل انت وريث السلطان شرف الدين؟ انا انا وريث كل سلطان، لاني انا نفسي سلطان. انت مملوك هربان خارج على بيبرس، خارج على المسلمين خاين، في الوقت اللي بيبرس بيلم شمل المسلمين المتفرق، انت عمال بتبعزق فيها الشمل. بكرة تبعنا لحكام عكة ولا حاكم أبرص. ازدخلك انت في السياسة وشرفك ببيبرس والمسلمين والشمل ومش عارف ايه. قال الراوي: يا سادة يا كرام، فما كان من سيرين الا ان توقف هذا الجبان عند حده وتلطم بالكف على خده ثم أنشأت تقول صلوا على طه الرسول. إن كنت تجهلني يا سنجر يا حلبي أنا ابن السلطان شرف الدين. إذا الزمان الملك أبويا حرمني يكفني ميراث الشرف والدين. أبو ضايد دمشق وهذولا رجالي. سامحيني يا أميرة سيرين، دخلنا قصرك بدون إذنك لما شفنا هالسلطان هاجم عليك بعسكر. إذن مين يا قبيع؟ أنا اللي أأذن وأأمر وأنهي هنا في البلد. هلا يا حسون، كنت ناوية أبعث لك وأحمد الله اللي بعتك وحدك. دمشق كلها هاجي وتتحدث عن هالسلطان الجديد اللي هجم عليكي؟ ما عندك شرف؟ ها؟ ما عندك ناموس؟ تهجم على حرمة ملها نصي ولو كيف؟ أنا أمرك حالا بالخروج من هنا وخلي رجالي يقبضوا على الصعديك اللي جايهم يزعق وراه. والله يا شو اسمك، لو كانت السلطنة بتدعيك أنا كنت أتسلطن على البحرين والبحرين. يا شو اسمك؟ قل لي يا حبيبي، ليش اسمك ثقيل ما بعرف انطقه؟ اسمك حنقر صنبر؟ غير هالاسم من شان تليق عليك السلطانة. شو بدك تعمل؟ تسحب السيف؟ لا يا صنقر، السيوف ما بتنسحب في البيوت. تعال بالبستان قدام خلق ابو بياض والجدعان واللي يفتح كرش زميله ويبقى السلطان. شو قولك يا صاحب الجلالي؟ اطلع بره بقولك. وحياة راس امي اللي ما بحمد بها باطل ما اطلع الا وانت معي ذراعك بذراعي. تعال يا صاحب الغزال تعال. يا حسون خلينا من القوة ومن الضجة، اعمل معروف انهي هالقصة بسلام. لا تخافي هو ذاته بده ينهيها بسلام. هيا هيا يا سمقرتي. هلا احنا سوا بعيد عن المدينة وعن الناس، اختار واحدة من سنتين، اما تقعد عائل لغاية ما يبعث لك ببارس اللي ياخدك ولا يجيلك هو، واما نتعارك وتسيح دمي واسيح دمك والصليبيين يتفرجوا علينا ويتحركوا من جديد. لساهم قاعدين بانطاكية وبعكة وبصور. كمان اللي بيتكلموا بالنيابة عن ببارس ناس او باش. ها؟ حضرتك هنا وفي مصر عثمان ابن الحلوة. منيح منيح، احنا راضيين بيه وهو راضي بينا، واللي عم بتقول عليهم اوباش يا ابن الزوات ما هم الا اولاد البلاد، المزارع والملاح والنجار والحداد والنقاش، وهم اللي بتحولوا الى عساكر نهار البلاد ما يلزمها عساكر. فهمت ولا ما فهمت؟ كلمة واحدة مني اخلي هالعسكر اللي معاك يتفرقوا من حواليك، وولاد الكتاب عند الشيخ هلال يغنوا عليك. يا اطفال تهجوا سنجر اول سين. صلخ سند سند سمر سفر سفر أول شيء. صلخ سند سند سمر سفر سفر أول شيء. آخر شيء حبس حبس تمس تمس تربس تربس آخر شيء. حبس حبس تمس تمس تربس آخر شيء. أول نون نفش نفخ نفش نفش نعكش نفش أول نون نفش نفش نفش نفش نعكش نفش أول نون. آخر نون حسن خشن طمن خمن فنن جنن آخر نون حسن خشن طمن خمن فنن جنن آخر نون. أول جيب جبر جمع تجر تل جمع جدع أول جيب جبر جمع تجر جمع جدع أول جيب. آخر جيب عرج خرج مرج هرج عصج عوج آخر جيب هرج هرج هرج هرج عصج عصج آخر جيب. أول ريب ربح رجح رمح روح رشح رنح أول ريت ربح رمح رمح روح رشح رنح أول ريت. آخر ريت حرر جرر دبر صبر نمر سمر آخر ريت حرر جرر دبر صبر نمر سمر آخر ريت. قال الراوي يا سادة إكرام، وصارت دمشق تتحدث عن مجرى بين حسون النقيب وبين سنجر المستلطن، وكثرت النكت والقفشات على هذا السلطان حتى لم يعد يطيق المسير وحده في الشوارع. وأما ما كان من أمر حسون النقيب فإنه ذهب إلى البساتين وهي ميراث ببرص من والدة نقيبة الأشراف، وفيها يقيم حسون ويحرسها ويقضي إرادها. فلما استقر به المقام أخذ حمامة من حمام الزاجل وكتب رسالة وربطها في جناحها وأرسلها إلى مصر. واليوم يقدم له سجل الأبراج الحمامة الواردة من دمشق وتحت جناحها رسالة حسون النقيب. فلما فهم فحواها قبلها وطواها واستدعى جماعة من القواد وكبار العسكر. فلما امتلأ بهم اللهو أخرج رسالة النقيب، ولما كانت تحتوي على تعبير ظريفة جعل يقرأ ويقول: صلوا على طه الرسول. من النقيب حسون ويدعى أبو علي والمحتكم في البحث والميدان إلى الفتى بيبر سبع الفوارس اللي النزاهة خلته سلطان. دمشق فيها اليوم عجيبة العجايب، دمشق فيها اليوم عجيبة العجايب، طرقت عليها آخر الأزمان. طول الزمان كانت عروس المداين، طول الزمان كانت عروس المداين، أيام بني العباس أو مروان. يا للعجب جالس على كرسي ملكها، يا للعجب جالس على كرسي ملكها، العطم ينفع غير صبي دكان. ملبسة أمه الزبون المقمط، ومحزمة أمه على الأفطان، وفي طريقه يشتري الهطالية ويأزأز الفستق كما الصبيان. البيوت يهجم ويطلب إتاوة، ولا يفوت مشلول ولا عيان. دي مش يا محمود بيتا تعاتبك، وانت اللي تاركها لكل جبان. ودمشق يا محمود أم العواصم، ودمشق يا محمود أم العواصم، من أوجب الواجبات حماها يوصال. ايه رأيكم بقى في عمنا سنجر يا حضرات الأمراء؟ ننتظر أمرك. أمري هو أمركم ورأيي هو رأيكم. ايه رأيك يا علاء الدين؟ التهاون مع سنجر يفتح الباب لغيره، كل من كان والي على مدينة حيقول انا سلطان زماني، ويجي علينا يوم نلاقي سلاطين زمانهم دول بيضربوا بعض وسايبين الافرنج والتتر يبلعوهم لقمة ورا لقمة. هو ايه ده، من دلوقتي ابتدينا نحارب بعض ونفتح الطريق للافرنج والتتر؟ جلالة السلطان سنجر بعت للملك المنصور صاحب مدينة حماة، وللملك الأشرف شركو صاحب مدينة حمص، بعت لهم ايه يا حضرات؟ انضموا اليه والجيوش الثلاثة تهجم على القاهرة. وانتم بقى كملوا، كمل يا زين الدين. ولما جيوشهم تهزم الجيوش المدافعة عن القاهرة وياخدوا محمود ببرس أسير، او يقتلوه، قول قول ما تخافش، او يقتلوه يقوم يسلموا القاهرة لسنجر الحلبي والمنصور وشركوه يرجعوا على بلدهم. ودمشق دمشق ياخدوها بتطر أجرة سكوتهم على سنجر. والمنصور وشركوه يكسبوا ايه في الحكاية دي؟ اهو ده اللي مش قادر افهمه. هما لازم كانوا ناويين يقسموا القاهرة ثلاث مناطق، كل واحد يتسلطن على منطقة زي مشايخ الحواري. ما نضيعش الوقت، حضلك علاء الدين 5000 عسكري وتوجه الى دمشق، ولو احسنت خلي وصولك عند غروب الشمس، وبساتين الاقواس هناك هينتظرك حسون النقيب اللي سمعت جوابه دلوقتي. انت شوقتني للراجل ده يا سيد السلطان. راجل امي لا يعرف يقرا ولا يكتب، لكن عقله سليم وشجاع يهجم على غابة اسود، ومخلص يشتغل لله ولا ينتظر اجر. ما احوجنا الى امثال هذا الحسون. هو اللي هيخليك تدخل دمشق من ابوابها السرية، ويوقفك قدام فراش السلطان سنجر الحلبي وهو نايم. كده يا سلام لو قبضت على سنجر وقفت لنا المسألة دي بدون ما تنزل على الارض نقطة دم. هجتهد. انا مش بحتم عليك، لان الحاضر يرى ما لا يراه الغيب. معاك الامرين الامان والسيف، وتصرف زي ما يعجبك. صح النوم يا معلم. نوم يا واد، انا ما نمتش. الا ما نمتش، ده انت نمت وفقت ونمت وفقت ونمت وفقت. اول مرة قلت لي سقيني وسقيت، وتاني مرة قلت لي جعان قريت لك بيض بالبصرمة، وتالت مرة قلت لي سقيني نبيت كومنداري سقيتك. وحياتك عندي ما انا حاسس. مش مصدقني يا معلمي؟ لا ايه، انا عارف نفسي بعمل حاجات كتير زي دي عشان دماغي فيها الف مسألة ومسألة. انا خايف ابرتوش لو من النوم اطلع السطح وافتكر نفسي ابرتوش في الشارع، وامشي زي ما بمشي في الشارع، واحد اتنين تلاتة رحت في داهية يا جوان يا سفير اوروبا. ما انا كمان مش بسيبك وحدك. ساعة ما تصحى بفضل معاك لغاية ما تنام، ونام انا على باب الاوضة زي ما انت شايف، لجل مشيت تدوس في كرسي. اديني قرشين عايزين نصرف. بابا الفلوس اللي عطتهم لك خلصة وام؟ وهم ايه؟ هم ايه؟ 70 لويس ذهب ولا هم 80؟ خليهم 80 يا معلم، خليهم 100. انت مستهتر بالمصاريف. زي ايه المصاريف دي؟ اشرح لنا شوية. يونس العطار عطيته 5 دنانير في ايده لانه بيحرس لنا البيت في غيابنا. عارف الدينار الفرنساوي يعمل ايه؟ قلنا يا سيدي منكم نستفيد. الدينار الفرنساوي جوزك سميورة صغيرة زي القمر تدخل لك بجهازها، وبدينار فرنساوي تتكسي العيلة في العيد، اب وام واربع اطفال، وبالدينار الفرنساوي تشتري غليون يوديك قبرص، وتشتري قفلة جمال تسافر بيها على بغداد، مش كده؟ طب انا هسأل يونس وصبيان وتحب العزيز اشوفك عطتهم كام. اذا عملت العملة السودة دي مش هتلاقيني قدامك في مصر كلها، لانك هتهزق مقامك ومقامي. انا مخلي الناس يفتكروا انك انصر ولا سفير، وانت هو عاوز تطلعنا حرامي. بتقول خليت الناس يفهموا انه انصر ولا سفير؟ امال انا يا واد، انا امبسادور اكسترا اوردونير لاوروبا كلها. انت حيوان عال، ولغايه هنا برتقش هشوف لي طريقه معاك. اديني برش العجوه اللي عليه حرفيس. عندك ابراش فوق بعضها، انا معرفش اقرا روم. صحيح، ده انا نسيت انك جهول. ها ايه ده، البورصة حرف اس مقطوع والفلوس اللي فيه من شالة؟ يا ولاد يا عيني يا عيني، والبورصة حرف ايه ممزوع من شالة من صورة فيها 500 لويس؟ بطرش ما تيجي تلطم معاه يا حبيبي، اللي براش كلها مسروق منها يا ابني. انت ما كنتش غلطان لما قلت لي على نفسك انك حرامي. 7000 دينار ذهب وجواهر ب70-80 ألف دينار ذهب، ورسائل ملوك الواحدة منهم احسن من 1,000,000 دينار ذهب. رد رد يا برتقش رد. هجف لنا هجف. طيب طالع عليا وعليك نهار، هدى مجانة الزبيب يا ابن شيخ المنصر. قال الراوي يا سادة يا كرام، وفي الصباح خرج البندقداري يقود الجيش الذي أمره ببرس تجهيزه قاصدا مدينة دمشق. وهنا أحضر ببرس البراج حارس الحمام وأملى عليه هذا الكلام: من الفتى محمود ببرس الغازي، من الفتى محمود ببرس الغازي، إلى صديقه للأبد حسون، انت وانا يا حسون عقدنا الصداقة يوم المبرزة في جبل قاسيون. وقلنا من يخدم عشرته وامته، وقلنا من يخدم عشرته وامته، لله غير في الرجال ما يكون. خرجي اللعين سنجر، خرجي اللعين سنجر يخيب جنادته، خرجي اللعين سنجر يخيب جلالته، على الأدب والشرع والقانون. مش يحسبها غنيمة محضرة، دي مش يحسبها غنيمة محضرة، لحد ما يجي يجي ياخدها الدون، وإذا خل المفتون في الأرض وحده سحب السلاح وتنمر بالمفتون. قل للأميرة سيرين بعد اعتذاري، قل للأميرة سيرين بعد اعتذاري، الشدة مدتها مدتها يومين وسهول، جيوش بدر الدين في البر داحفة، جيوش بدر الدين في البر داحفة، جاية تأدب سنجر الملعون. قال الراوي: يا سادة أكرام، كان محمود ببرس يعرف أحوال الشعب عن طريق عثمان بن الحلوة، فلم يكن يمتنع عن مقابلته في أي لحظة، حتى أن زيارته للقصر صارت دائمة في الصباح أو في المساء. وها نحن في صباح أحد الأيام. صباح الخير يا أبي أشقر. أهلا بالأخ عثمان. إيه هو ده؟ أنا مش قايلك نبع الغفر اللي أنت موقفهم على الدول، ما يقولوليش رايح فين؟ الحكاية أنهم بيتغيروا يا عثمان، كل يومين ثلاثة يقف طقم جديد. يبقى الحق عليك انت، مش عايزهم يسألوك رايح فين؟ معلوم، عشان تبقى حاجة برد قوي في حقي وفي حقك. شوف، انا بدل ما اوصي عليك كل يوم انا هعطيك ورقة مختومة، ان حد سألك وريها له. كفك بقى. وقبل ما نتكلم في الشغل قولي ايه يا عثمان، هو الامير علاء الدين القائد بتاعك ده ملوش عندك مقام؟ ده اعظم قائد عسكري عندنا. والجيش اللي طلع النهارده في الفجر مش هو الجيش اللي امرته يروح على دمشق للواد صنقر الحلبي؟ تمام. العسكري واد ما يجينا هردبيسه يا ابو عيسى، اللي راسه عريانه واللي من غير خوف، ولا معاهم مشربيات ولا اكياس الزاد، وكانهم طالعين يتفسحوا، وقائدهم علاء الدين ماشي غلبان قوي متدهول قوي. يا عثمان، احنا عاملينهم كده عمدا عشان الناس تحسبهم طالعين منورة، واكلهم وشربهم هيلاقوه على بعد 30 ميل من البلد. اما دي خطة والتركماني عفريت. والجيش اللي شفته ده نصه هيسافر على حلب والنص هيرجع تاني زي ما شفته من الدهو الهردفيسة يا ابو عيسى. يقوم العبط اللي زيك يقولوا مفيش ولا عسكري واحد خرج من مصر، ويبات سنقر الحلبي يتعشى كل ليلة بالبطيخ الصيف. بقول لك تركماني. تركماني مين؟ احنا بنتعلم خططنا الحربية من السادة خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص والوزير المهلب، بل ومن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحركات العسكرية عثمان لازم تكون مجهولة. لا يا عم انا ماليش دعوة بالحاجات دي. ايوه خليك كده عايد. قول لنا بقى يا سيدي على اخبارك انت. ايه اخبار انا؟ الاربع عيال اللي عند الشيخ يونس العطار سألولك الدنانير كلها من براش العجوة اللي جابها معاه جوان، والفلوس جبناها على بغلين انا والشيخ يونس. هو الشيخ يونس هنا؟ ايوه بره على الباب هو الولاد. هاتهم. تعالى كلم يا شيخ يونس مرة واحدة كده اهو. لا ده راجل متواضع ونفسه حلوة، الوقت هيفرح بيك قوي. والاموال دي سيبها ما تخافش، تعالى انت بس تعالى. قدمت مشيرة كامل تسجيلات من زمن فات.